بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. لا يجوز للمقلد إجراء أصالة البراءة أو الطهارة أو الاستصحاب في الشبهات الحكمية. قلنا في اليوم الماضي إن هنالك نوعين من الشبهات، الشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية. هذه نقطة. النقطة الثانية، إحنا عندما نريد أن نحل شبهة حكمية، المجتهد عندما يحاول تحديد الموقف الشرعي تجاه حكم من الأحكام، مثلا أن التنباك حلال أو لا، أن الأرنب حلال أم لا، المجتهد يجب أن يمر بمرحلتين، نذكر هاتين المرحلتين حتى يتبين أنه لماذا لا يحق للمقلد أن يجري الأصول العملية في الشبهات الحكمية. المرحلة الأولى مرحلة الأدلة الاجتهادية. الأدلة الاجتهادية يعني الكتاب، هل هنالك دليل في الكتاب يدل على حرمة التنباك؟ الأحاديث المروية، هل هنالك في الأحاديث المروية حديث يدل على الحرمة أو على الحلية؟ الإجماع، العقل وما أشبه ذلك، هذه يطلق عليها الأدلة الاجتهادية. وطبعا هذا بحث طويل، لأنه عندما يلاحظ حديث يجب أن يلحظ أن هذا الحديث هل هو صدر من الأئمة صلوات الله عليهم أو لم يصدر. الصدور أولا، صادر أو مصادر. كردويه الذي نقل هذا الحديث هل هو ثقة أو مو ثقة. الرواة الذين في سند هذا الحديث هل يمكن الاعتماد عليهم أو لا يمكن؟ فالمرحلة الأولى الصدور، المرحلة الثانية الظهور، أن هذا الحديث ظاهر في أي معنى، هل يدل على الوجوب أو لا يدل على الوجوب. في الحديث الواحد قد تحتمل معاني مختلفة، فهل هو ظاهر في هذا المعنى أو في ذلك المعنى. الشيء الثالث بعد الصدور والظهور تأتي قضية الجهة، أن هذا الحديث هل صدر لبيان الحكم الواقعي أو أنه كان تقية. بعدين هذا الحديث إلى معارض أو ما إلى معارض، إذا إلى معارض فهل يجب الأخذ بهذا أو يجب الأخذ بمعارضه، هل هنالك جمع دلالي فيما بين الطائفتين المتعارضتين أو ماكو جمع وما يمكن التوفيق بين هاتين الطائفتين المتعارضتين، وهكذا. ففي مرحلة الأدلة الاجتهادية يجب على الفقيه أن يلاحظ جميع هذه الأمور بالكتاب والسنة والإجماع والعقل. إذا الفقيه بحث وتتبع في كل هذه الأدلة ولم يجد شيئا، يعني في قضية التنباك لم يجد فيها أي شيء يدل عليه في مرحلة الأدلة الاجتهادية، الدين وضع مجموعة من القواعد للشاك. يعني أنت إذا شككت في شيء ولم تعرف حكم ذلك الشيء وما عندك دليل يكشف لك حقيقة ذلك الشيء، الشارع وضع مجموعة من القواعد نطلق عليها الأصول العملية، يعني القواعد التي نعتمد عليها ونسير عليها عمليا. الشيء الذي شككت فيه أنه حلال أو حرام، الشارع يقول أنه رفع ما لا يعلمون، هذه تسمى بأصالة البراءة، البراءة الشرعية. كل شيء اللي ما عرفت أنه حلال أو حرام إذا ما كان هنالك دليل يدل عليه في مرحلة الأدلة الاجتهادية، في مرحلة الأصول العملية قل إنه حلال وهكذا. بعدين هي في الأصول العملية أكو حاكم ومحكوم، وارد ومورود، متقدم ومتأخر. هذا الرجل اللي هو مو مجتهد يتمكن يقول هالشكل، احنا نشك ان الارنب حلال او حرام، نقول رفع ما لا يعلمون ان شاء الله حلال. يصير القضية مو بهذه السهولة، القضية يجب ان تبحث اولا في مرحلة الادلة الاجتهادية، اكو دليل على حرمة الارنب او ماكو دليل على حرمة الارنب. هذا الرجل العامي هل يتمكن من طي تلك المرحلة؟ لا، ما يتمكن، لأن إذا تمكن من طي تلك المرحلة إذن هو مجتهد، إذن مو هو عامي، إذا مجتهد خلي يجتهد. فإذن الأصول العملية في الشبهات الحكمية لا تجرى إلا بعد طي المرحلة الأولى. من اللي يتمكن يطوي المرحلة الأولى؟ الفقيه. إذن العامي ما إلى حق إجراء القواعد العملية في الشبهات الحكمية، لأن مو قادر على تحقيق شرط هذا الإجراء. هذا الإجراء له شرط وهو التفتيش والبحث والتنقيب، والعامي مو قادر على ذلك. لذلك المصنف رحمة الله عليه يقول لا يجوز للمقلد، يعني للعامي الذي يجب عليه التقليد، إجراء أصالة البراءة أو الطهارة أو الاستصحاب في الشبهات الحكمية، ما إلى حق يطبق هذه القواعد. البراءة مثلنا لها، العامي يشك أن التنباك حلال أو حرام، يقول إن شاء الله حلال، البراءة يعني إن شاء الله حلال، رفع ما لا يعلمون ما إلى حق. وإنما إذا شك يجب عليه أن يعود إلى المجتهد. أو الطهارة، إذا شك أن بول الغراب طاهر أو مطاهر، فضلات الغراب طاهرة أو مطاهرة، صحيح؟ يتمكن يقول كل شيء لك طاهر؟ إن شاء الله طاهر، ما إلى حال. هاي الشبهة حكمية لو موضوعية، شبهة حكمية فلا حق له في الإجراء. أو الاستصحاب، شلون؟ مثلا يشك أن صلاة الجمعة الآن واجبة أو مو واجبة، يقول في عهد النبي صلى الله عليه وآله كانت واجبة، إن شك أن هذا الوجوب راح أو ما راح نستصحب الوجوب، لا تنقض اليقين بالشك، ما إلحق، لا يحق له إجراؤها في الشبهات الحكمية. هذا النوع الأول. النوع الثاني الشبهات الموضوعية اللي مو نابعة من غموض الموقف الشرعي، وإنما نابعة من اختلاط الأمور الخارجية وغموض الواقع الخارجي العيني. فمقام أن يجري الأصول العملية في الشبهات الموضوعية مقمانة، ولكن بعد أن قلد مجتهده في حجيتها، يروح إلى المجتهد يقول له أنت تقبل أصالة الطهارة في الشبهات الموضوعية؟ يقول نعم. ففي كل شبهة موضوعية العام يطبق أصالة الطهارة. مثلا إذا شك أن عباءة نجسة أو طاهرة، شو يقول؟ يقول إن شاء الله طاهرة. إذا شك أن الأجبان المجلوبة من البلاد الأجنبية طاهرة أو مو طاهرة، يقول إن شاء الله طاهرة. إذا شك أن هذا القماش الذي يأتي من البلاد الكافرة طاهر أو مو طاهر، يقول إن شاء الله طاهر. مثلا إذا شك المقلد في أن عرق الجنب من الحرام نجس أم لا، هاي شبهة موضوعية أو حكمية، عرق الجنب طاهر أو مو طاهر، شبهة حكمية، لأن نبحث عن حكم الدين في هذه القضية. إذا واحد مثلا والعياذ بالله استمنى فخرج منه عرق، هذا العرق طاهر أو مو طاهر؟ ليس للمقلد إجراء أصل الطهارة، يقول كل شيء لك طاهر، إن شاء الله عرق الجنب من الحرام إن شاء الله طاهر، ما يمكن. وإلا إذا نفتح هذا الباب، إذا كل واحد في كل قضية يشوف يقول إن شاء الله حلال إن شاء الله طاهر، بعد ما يحتاج لا يروح إلى فقيه ولا أن يطالع الكتب الفقهية ولا أن يسأل المسائل الشرعية. لكن إذا شك في أن هذا الماء أو غيره لاقته النجاسة أم لا، هذا الماء لاقت النجاسة دولا وقع فيه الدم أم لا، يجوز له إجراء أصالة الطهارة بعد أن قلد المجتهد في جواز الإجراء. المجتهد يقبل أصالة الطهارة، فإذا يقبل ذلك أنا أشك أن هذا نجس أو طاهر، أقول إن شاء الله طاهر. مثال آخر، أذهب إلى المجتهد وأقول له تقبل جريان الاستصحاب في الشبهات الموضوعية؟ يقول نعم. فالمقلد كان متوضي يشك أنه نام أو ما نام، يقول إن شاء الله ما نمت، لا تنقض اليقين بالشك، فالطهارة باقية. وهكذا في بقية الأمثلة. مسألة 71، المجتهد غير العادل أو مجهول الحال لا يجوز تقليده. أما إذا كان المجتهد مو عادل وإنما كان فاسقا والعياذ بالله، مثل الشلمغاني اللي كان عالم لكن عالم منحرف، هل يمكن تقليده؟ لا، لأن الشرط في المقلد أن يكون عادلا، وهذا فاقد للشرط. وأما إذا كان المجتهد مجهول الحال، مجهول الحال يعني ما أعرف أنه عادل أو مو عادل، والأدلة التي ذكرناها والعلائم التي ذكرناها مو متوفرة فيه، العلائم اللي ذكرناها شهادة عدلين أو ما أشبه ذلك، واحد مجهول ما في تلك العلامات والطرق، هل يمكن تقليده؟ أيضا لا. ليش؟ لأن الشرط يحتاج إلى يقين بوجوده. أنت إذا ما متيقن أنك متوضي إلك حق تدخل في الصلاة؟ لا، يجب أن تعلم بوجود الشرط. ففي كل مكان شككنا أن الشرط موجود أم لا، لا ينفع، يجب أن نتيقن بوجود الشرط، وإن كان موثوقا به في فتوى، رجل ثقة في الفتوى، يعني ما يتكلم قطرة، رايح محقق متبع في الأدلة الشرعية، مجتهد، ما يكذب في أنه نظر هذا، لكن نظره مو معتبر، الشيخ محمد تقي الشيرازي رحمة الله عليه كان ينقل عنه أن الله تعالى يريد أن يغلق باب الفاسق، الله يريد الفاسق بابه يكون مغلقا، ما يريد بابه يكون مفتوح، حتى إذا يكون مجتهد، حتى إذا يكون أعلم العلماء، ما يفيد. لو كان في العلم من دون التقى شرف لكان أشرف خلق الله إبليس، على ما يقول الشاعر. فالعلم وحده مو ملاك، العلم والتقوى أيضا ملاك. زين، هو يتمكن يعمل بآرائه لو لا؟ المجتهد الفاسق يتمكن يعمل بآرائه؟ نعم، لأن المجتهد قاطع بآرائه. أكو بحث في الأصول يبحثوه وفي أول الحلقات موجود أن المجتهد قاطع بآرائه دائما، إما قاطع بالحكم الواقعي وإما قاطع بالوظيفة العملية. فإذا هو مجتهد يعمل بآراء، ليش؟ لأنه قاطع، وكل قاطع يعني متيقن يعمل وفق قطعه. ولكن إحنا ما إلنا حتى نقلده، لأن الدين يقول لا تقلد إلا من هو عادل، وهذا مو عادل أو مجهول الحال. نجيب مثال آخر، إذا مرأة اجتهدت كما يقال في زوجة العلامة الحلي رحمة الله عليه، يقولون زوجته كانت مجتهدة، وكذلك يقال في آمنة أخت العلامة المجلسي رحمة الله عليه، يقولون أنها كانت مجتهدة أو كانت شبه مجتهدة، يتمكن واحد يقلدها؟ لا. لكن هي الحق تعمل بآرائها؟ نعم تعمل بآرائها. هذه الشروط شرط في التقليد اللي قلناها، مو شرط في العمل بنظره أو بنظرها، فهي تعمل بآرائها. المرأة ماكو مانع أن تكون مجتهدة وهي تعمل بآرائها، المانع أن تكون مقلدة، هذا ما يمكن. لكن فتاواه هذا المجتهد اللي معادل أو مجهول الحال معتبرة لعمل نفسه، هو يعمل بآرائه. زين، حكم نافذ أو منافذ، وكذا لا ينفذ حكمه يعني قضاؤه. إذا قضى في قضية معينة المجتهد غير العادل، قضاء منافذ. ولا تصرفاته في الأمور العامة، إذا حكم في السلم أو في الحرب أو ما أشبه ذلك، كلامه مو حجة، تصرفه مو حجة. ولا ولاية له في الأوقاف والوصايا وأموال القصر والغياب. القصر يعني غير البالغين والمجانين الذين لا ولي لهم، والغياب يعني واحد رايح غائب وتارك أمواله ومو معلوم وين رايح، على التفصيل المذكور في بابه. فهذا ما إلى ولاية، الولاية والقضاء والتقليد إنما هو للمجتهد العادل. المسألة الأخيرة، الظن حجة أو مو حجة؟ مرة أنا أقطع بقطع وجداني أن فتوى المجتهد كذا، هذا القطع حجة أو مو حجة؟ قطعا حجة، القطع يعني يقين، اليقين حجة. مرة قطع ما عندي لكن قام الدليل المعتبر على ذلك، يعني شاهدان عادلان أو عادل واحد قال لي أن فتوى المجتهد كذا، أعتمد على كلامه؟ نعم أعتمد. لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما روى عنا ثقاتنا، في باب بيان الأحكام وكذلك في باب بيان الفتاوى. إذا رجل عادل أو ثقة نقل لك الفتوى تعتمد على كلامه، لكن مجرد الظن، أظن أن فتوى المجتهد كذا، يكفي؟ لا يكفي. ليش؟ لأن الظن لا يغني من الحق شيئا. فالظن لا يكفي، الطرق الظنية التي لم يقم دليل على اعتبارها لا تكفي. مثلا واحد غير ثقة أخبرني أن فتوى المجتهد كذا وأنا ظننت بذلك، يكفي هذا الظن؟ لا يكفي. الظن بكون فتوى المجتهد كذا، أظن أن المجتهد يقول أن الغراب الأقطع حلال، الظن يكفي؟ لا، لا يكفي في جواز العمل، وإنما يجب عليه التثبت. الشيخ المرتضى رحمة الله عليه يقول أن الأدلة الأربعة قامت على عدم جواز العمل بالظن، يعني الكتاب والسنة والإجماع والعقل، كلها تقول إن الظن لا يغني من الحق شيئا. أكو مكان واحد الظن فيه حجة، وهو الظن في باب الظواهر. احنا عندنا قاعدة أن الظواهر حجة. الظواهر حجة يعني شنو؟ يعني المولى إذا قال لك افعل، ظاهر افعال شنو هو؟ الوجوب او الندب، ظاهرة الوجوب. الان اذا نفرض ان مولى عنده خادم قال للخادم افعل فلان شيء، امر المولى نوعين، قد يكون امر وجوبي، الخادم او الخدامة اذا ما نفذت الامر الوجوبي تعاقب، الامر الندبي يقول افضل تعمل هذا العمل، إذا خالفه ما في عقوبة. جيد، إذا المولى قال للخادم افعل، أكو احتمال هذا الأمر ليكون للوجوب، ولكن الظاهر أنه شنو؟ للوجوب. العبد يجب عليه أن يعمل بهذا الظاهر، ما يتمكن يقول للمولى أنا احتملت هذا أمرك ليكون أمر وجوبي فما نفذته. المولى يأخذ هذا العبد ويعاقبه. فالظن في باب الظواهر حجة. فإذا إذا نظن من ظاهر كلام الفقيه شيئا ظنا ظهوريا هذا الظن حجة. مثلا تقرؤون في الرسالة العملية من شك في الصلاة الثنائية فليعد صلاته. ليعد شنو هي صيغة أمر؟ ليعد، هل هو للوجوب أو لا؟ الظاهر أنه للوجوب، هذا الظاهر حجة، نتمكن نقول أنه يجب الإعادة اعتمادا على الظهور مع أنه ما عندنا قاطع لذلك، إلا إذا كان الظن حاصلا من ظاهر لفظه شفاها. يعني هو قال لنا افعل وظاهر هذا افعل الوجوب فنعتمد على هذا الظاهر، أو من لفظ الناقل، الوكيل نقل لنا فتوى المجتهد وظاهر هذا اللفظ شيء نعتمد على هذا الظاهر، أو من ألفاظه في رسالته العملية نعتمد عليها. والحاصل أن الظن ليس حجة، الظن مطلقا مو حجة، إلا إذا كان حاصلا من ظواهر الألفاظ، إما الألفاظ من نفس المجتهد أو ألفاظ الناقل الثقة عن المجتهد، ففي هذه الحالة يكون حجة. هذا تفصيل مذكور في علم الأصول في باب أن الظهورات حجة. الظهور يعني الأمر ظاهر في الوجوب، النهي ظاهر في الحرمة، الجملة الشرطية ظاهرة في الانتفاء عند الانتفاء، إلى آخر هذه الظهورات. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.